الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. والكارم جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الله اصطفى لعباده ولملائكته سبحان الله وبحمده، يعني اختار لهم من الأذكار قول سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن أبي ذر أيضا رضي عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله بلى، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: يا أبا ذر، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وبحمده أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلمة الخفيفة على اللسان سبحان الله وبحمده. تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن صغائر الذنوب التي وقع بها في اليوم والليلة، وإن كانت هذه الذنوب بعدد أو بحجم زبد البحر وهو الرغوة البيضاء التي تكون فوق الماء حال المد. يقول ابن حجر الأسقلاني رحمه الله: قال المراد أي المبالغة في تكفير الذنوب لمن قال هذه الكلمة 100 مرة. وجاء عند مسلم: من قالها حين يصبح أو حين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما قال إلا من زاد على 100. في رواية مسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي قال لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، يعني لم يأتي أحد بأجر أفضل من هذا الأجر إلا شخص واحد هو من زاد على 100. يقول حافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: يقول قالها متتابعة قل هذا أفضل، وإن قال متفرقة في النار كله يقول لا بأس، لكن الأفضل أن يقول العبد متتابعة في أول النهار مع أذكار الصباح وفي آخر النهار مع أذكار المساء. أيضا جاء في فضلها أن من قالها مرة واحدة غرست له نخلة في الجنة، كما عند الترمذي وصححه، قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال أهل العلم: أي كلما قالها غرست له نخلة، وكلما قالها غرست له نخلة. لو قالها 10 مرات غرست له 10 نخال في الجنة. ونخل الجنة يا أخوة يزرع بالأعمال بعكس نخل الدنيا، يحتاج إلى كلفة مؤنة، حرث وسقي، وقد ذلك وقد يستح الثمر وقد لا يستح الثمر. لكن النخل الحقيقي هو نخل الآخرة، تقول سبحان الله وبحمده مرة لك نخلة. أيضا هي من أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة طبعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان في ميزان العبد يوم القيامة، الإنسان بحاجة إلى أعمال صالحة تثقل بها موازينه يوم القيامة. هذه كلمة خبيرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول سبحان الله وبحمده، سوف يكثر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر القول سبحان الله وبحمده. لكن يا اخوان ينبغي على الانسان ان يعود لسانه على هذا الذكر حتى يحوز على هذه الاجور العظيمه التي ذكرناها. هناك اجور عظيمه ايضا لم يحضرني المقام لذكرها، ولا هذه الكلمه فيها من يعني الأحاديث كثيرة جدا، ربما تبلغ مبلغ التواتر في فضل قول سبحان الله وبحمده. فأحرصوا يا إخواني على هذا الذكر حتى تعودوا على هذه الأجور العظيمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.